صحيح لا قياس بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر أنكر، وسيدنا عثمان كان يسير أينما حصل ذهول وقعد علي على الأرض. ما تماسك من الصحابة إلا أبو بكر. مين أقرب الناس إلى قلب حبيب الله؟ هو أبو بكر صلى الله عليه وسلم. ومين أحب الناس إلى أبي بكر؟ يبقى إذا مين هيكون أشد الناس حزنا على موت رسول الله؟ خلاص؟ يبقى بالتالي النتيجة المنطقية أن يكون أشد الناس جزعا. وبما أنه كان أشد الصحابة ثباتا فإذا هو أشدهم إيمانا، لأن إيمانه لو وضح في كفة وإيمان الأمة كلها إلى أن تقوم الساعة في كفة لرجحت كفته إيمان أبي بكر. يبقى اللي مش مربوط على قلبه مش مؤمن لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فعلامات الساعة صغرى وكبرى. علامات الساعة الصغرى إذا ظهرت فإن باب التوبة بإذن الله مفتوح. إن باب التوبة بإذن الله مفتوح. أما إذا ظهرت علامات الساعة الكبرى فإن باب التوبة سوف يغلق، والعياذ بالله رب العالمين. ما ينفعش توبة التائب ولا ينفع رجوع العاصي. اللي صلى صلى، واللي زكى زكى، واللي عمل خير عمل خير، واللي ظلم ظلم، يجي يرجع الحقوق مفيش حقوق خلاص. حتى ان نشوف من علامات الساعة الكبرى ان الناس هتنقسم قسمين، نصهم على وجهه هالة من نور، اللهم اجعلنا منهم يا رب في الدنيا. نص الناس او مجموعة منهم، يعني بلاش عشان نقسمها نص، يعني تفهمش نص يعني 50%، يعني مجموعة من الناس على وجههم هالات النور تشع، والنص الثاني على وشه غبرة. حتى يختفي التعامل بالاسماء، يعني ما فيش لمحمود ولا احمد ولا عبد الكريم ولا عبد الحميد ولا ابراهيم ولا منير ولا نبيل ابدا. امال الناس تنادي بعضها ازاي؟ اللي على وشه هالة نور ينادي يقول يا مؤمن يقول نعم، واللي على وشه غبر يقول يا كافر يقول نعم. فمسألة على، يعني انا عايز اقول الدار الاخرة هي اخطر الحلقات التي تحدث الانسان عن مصيره. فانا عايز اقول يا ريت، يعني طبعا جزا الله خيرا الاخوة اللي بينشروا هذه الحلقات في بقاع مصر وخارج مصر بفضل الله عز وجل، وبفضل الله هناك سبحان الله الحلقة بتسمع ايضا بفضل الله عز وجل عن طريق اخوة لنا كرام في جنوب شرقي اسيا وفي امريكا الشمالية وفي كندا، بتوصل بفضل الله عز وجل، بيسمعوا الحلقة كل اسبوع بتيسير من اخوة فضلاء بيصلوا معنا. فجزا الله من سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها. فاللهم اجعل لنا هذا العلم جميعا في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. توقفنا عشان ما عدش ما قلته من قبل عشان الحلقة طويلة، وان شاء الله يعني هي الحلقة السابعة دي هنتوقف بعدها ان شاء الله 3 أسابيع ان كنا من اهل الدنيا، لنعود لكم بعد الحج بإذن الله. ان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله ربنا يجمعنا وياكم في مستقر رحمته وفيما في مرضات الله عز وجل. توقفنا يوم الاثنين الماضي عند كل علامة من العلامات اللي انا جايبها لك دي بنص حديث في الكتب الصحيحة، وأؤكد وأقول مرة ثانية ولا أمل التكرار أن كل حديث من هذه الأحاديث عكفت على تحقيقه زمنا حتى أخرج الأحاديث الصحيحة فقط. يعني كل أحاديث دار الأخيرة بفضل الله عز وجل أحاديث محققة منقحة صحيحة، لا حديث ضعيف، لا حديث سبحان، حتى الأحاديث المرسلة إن ما كانش فيه أحاديث تقويها بركنه على جنب عشان برضو إيه أمانة العلم. اللهم اجعلنا وياكم من أهل الأمانة. توقفنا عند كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه يمسخ أناس من أمتي في آخر الزمن قردة وخنازير، وفي رواية ابن ماجة إلى قردة وخنازير، قالوا ويقرؤون القرآن ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله يا رسول الله. قال نعم، يقرؤون القرآن ويشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا بما يا رسول الله؟ هم يتمسخوا ازاي بقردة وخنازير ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم بعكوفهم، عكوفهم اعتكافهم يعني على الله، واتخاذهم القينات والمعازف، وبأن يحلوا الربا، وبأن يشربوا المسكرات وفي رواية تانية وبأن يشربوا الخمر فيصبحون وقد موسخوا إلى قردة وخنازير والعياذ بالله رب العالمين. وضحنا هذا الأمر الأسبوع الماضي. تعال إلى الحديث التالي الذي يبين لنا علامة أخرى أو علامات أخرى من علامات الساعة صلى الله عليه وسلم. لن تقوم الساعة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. الصحابة طبعا أكيد استغربوا. احنا طبعا بتسمع الكلام ده عادي خالص. ايه يعني لما تعين لما الست تطلع تبقى رجل أعمال اسمها ولا سيدة أعمال معذرة. راجل اعتبرها راجل أعمال. يعني قاعدة في المكتب بتاعها وفي 30 تليفون وسكرتارية وتصل بإسكندرية وبورصة هونج كونج بورصة طوكيو بورصة لندن سعر الاسترليني الين غرق الجنيه علي البتاع عام البتاع سبحان الله. سيدة أعمال تعين المرأة زوجها على التجارة سبحان الله. هذا الأمر في رواية تانية له تعيب رواية الترمذي تعيب المرأة على زوجها في التجارة. تقول له الله ما انت فالح انت بتسامح الناس كده انت فالح انت ابو 10 جنيه تبيعهم 20 جنيه بس تبيعهم 50 سبحان الله وتقعد ايه تحط مناخيرها في كل حاجة. تخيل انت ام رومان وابو بكر كان من اكبر تجار المسلمين سبحان الله من اكبر تجار المسلمين. ام رومان بقى كان وضعها ايه جنب ابو بكر كانت بتربي السيدة عائشة سيدة أسماء سيدنا عبد الرحمن سيدنا عبد الله ابن أبي بكر الصحابة الايه ابناء أبي بكر العظماء دول سبحان الله. فده كان ايه شوف خرجت ايه بقى سبحان الله. يعني اذا هي ما اهتمتش وشغلت نفسها بمسألة التجارة مع أبي بكر. أن تعين المرأة زوجها بل بالعكس ده هي دلوقتي بتتدخل في أن تتم صفقة أو لا تتم صفقة. يعني مثلا انت راجل عندك شركة عندك مكتب عندك شغلانة عندك مقاولة معينة عايز تعملها لفلان هي ما بتستظرفش مرات صاحبك اللي هتتم لها الصفقة. فهذه الزوجة قد تعرقل وقد توقف هذه الصفقة لأن زي ما وضحنا يوم الاثنين اللي فات قال صلى الله عليه وسلم إذا كان أمركم شورى بينكم وأموالكم في أيدي سمحائكم أو كرمائكم وأمركم بين أيديكم فظهر الأرض خير من بطنها. العكس إذا كان شراركم أمراؤكم يعني الأمر مش شورى بقى شراركم أمراؤكم وأموالكم في أيدي بخلائكم وأموالكم في أيدي بخلائكم وأمركم بين أيدي نسائكم ها فبطن الأرض خير من ظهرها. حصل ولا حصلش الرسول صلى الله عليه وسلم وده مشاشة وقاعد حط النقاط فوق الحروف أن تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام قطع الإيه الرحم مش رحم واحد الأرحام كلها. للأسف ما بتقابلش دلوقتي قرايبك إلا في المناسبات الإيه القوية أوي يا في موت يا في فرح يا في مرض خطير ولن قالوه غرفة الإنعاش ولا كده يروح وبعدين يشوف يقول له إيه ده ابن خالك له ابن خالي منين يا ابن ده ابن خالك ما عرفوش لأنه ما شافوش ده ابن عمك إزاي ابن عمي الله ليه لأن الإخوات كانوا مقطعين بعض. طب أنت زعلت مع أخوك ليه تتدخل بين أبنائك وأبناء أخوك خلي أولاد العم يطلعوا حبايب أنت مش كويس أبوك رباك تربية سيئة أبوك زرع فيك الضغينة لأخيك لتزرع الحقد في قلوب أبنائك ليكرهوا أبناء عمومتهم. يا مؤمن اللي بيزيد في بركة الرزق وبركة العمر صلة الرحم واللي يقطع ويقل البركة من الرزق ومن البركة في العمر قطع الرحم.

بس هم يجوا الجامعة بأدب وإحنا نشيل طرفهم على رأسنا من فوق وملناش بركة غيرهم. الست سألت علي: يا ابن أبي طالب. نعم. هو أمير المؤمنين وبيخطب بس مش الجمعة. كان أول ما يخطب الخطيب يطلع على المنبر، أي واحد يقول كلمتين في الجامعة يطلع إيه؟ اعتلى المنبر. مات أخي، مات أخي، وترك 600 دينار فأخذت منها دينارا. ده جبال المسألة منين؟ من الآخر مش من الأول. احنا دايما في مسائل الفرائض بنقول ايه؟ مات وترك، صح ولا لا؟ اخ وزوجة وابن ذكر وبنتين او عم او اخ شقيق او اخ مش عارف ايه او جد كده. لا ده بتقول له اخويا مات فانا خدت من التركة بتاعته دينار واحد ويأتي كده. قال لابد ان اخاك ها ترك ابا واما و13 اخا وانت فاخذت دينارا فكان اسمها المسألة المنبرية. نعم اترجمها على طول. طبيب ازاي الكمبيوتر جابها دي بقى؟ ها ده احنا ناخدها ونقول سيبني بكره ونقعد نحسبها ونعمل طاف الجدول ونربع ونخمس والربع والثمن والسدس والثلث ونص وبيرد وفي عول مسألة ايه؟ ها سبحان الله. او المسألة الغراوية برضه نفس القضية. سيدنا عمر نفس القضية كان يرد على طول ايه؟ سبحان الله العظيم، اللهم علمنا من علمك يا رب، ده اسمه العلم اللدني. ففشو القلم، انتشار الاقلام وحملت الاقلام. شوف سيدنا الحبيب بيتكلم ازاي، فشو القلم. كل واحد النهارده بيكتب، هتلاقي صحفي مركزي يكتب لك في الاسلام، صحفي شيوعي يكتب في الاسلام، صحفي ما بيصليش يكتب في الاسلام، ها ويفتي ويفتي. يعني كمان مش يا ريت يكتب فكر ماشي ممكن يقبل او لا يقبل، لكن بيقول يعني بالفقه وكانه مالك وكانه الشافعي. ها وسيدنا ابن عباس ما كانش يرضى يفتي، وكان يروح لما يعرف مسألة فقهية عند واحد يروح يقعده على بابه، على بابه كان بيتذلل لأهل العلم ما يخبصش على الباب، لا يقول لك ما العالم هيطلع للصلاة استناه يطلع. ابن عباس يقول العلم يؤتى إليه ولا يأتي العلم لأحد. ومسيدنا ابن عباس بعد كده ايه يقول؟ ايه ذللت طالبا فعززت مطلوبا. ذللت طالب يعني ذل، هو ايه؟ هو طالب فعز مطلوبا، بتشد له الايه الرحال بقى والناس تروح له من مصر ومن جنوب الجزيره ومن جيله من جنوب شرق اسيا كله جاي لابن عباس. ليه؟ لانه تذلل في العلم، والعلم عايز المذله لمن تتعلم مش عايز الايه التكبر. مش تيجي الجامعه عشان تفهم الاشياء، لا جاي تتعلم وفي نفس الوقت تجلس مع الصالحين. اللهم علمنا من علمك يا رب العالمين. يبقى فشو القلم شر الاقلام، ودول يضافوا الى خطباء الفتنه يا اخواننا، يعني اللي بيعملوا بلبله في فكر الناس بالاقلام بتاعتهم. سبحان الله، زي ما الراجل كبير السن ربنا يهدي الكل كاتب يقول ايه؟ انا كنت اتمنى ان موسيقار البيلين ها وهم بيدفنوه او موسيقار الاجيال بدل ما يعملوا نشيد بلادي بلادي وهم بيدفنوه او السلام الوطني، كان نفسي يعزفوا لحن مجنون ليلى وهم بيدفنوه. يا اخي اتق الله، الله مات ربنا يغفر للجميع، ما لناش دعوه، دي مساله بقى تخص الله عز وجل، ما لناش فيها حاجه، خلاص انت اسكت. انت يعني بتحب على طاعه بدل ما يدفنوه بالسلام الوطني بلادي بلادي يدفنوه بجبل التوباد حياك الحياه. يا اخي اتقوا الله، يا ناس اتقوا الله فينا. طب وناس تقرا في البيت ولا والله شوف فكره جميله مش ممكن. قالت له ازاي دي؟ من الشيطان طبعا. قالت له ازاي؟ الشيطان بيدي كتير. فشو القلم، فشو القلم، انتشار حملة الأقلام الفاجرة. ثم كثرة شهادة الزور. يا سلام يا حبيب الله، هو أنت مشيت جنب مجمع المحاكم شفت على باب القسم؟ ها يا خبر أبيض، شوف إزاي سيدنا الحبيب قال إيه انتشار. الراجل لما يزني يقول له يا أستاذ المحامي، يا أستاذ ما عندكش حد يقول ما عنديش مطلوب من الشجرة، مش اتنين اصحابك يقول مش راضيين. كان زمان ب50 قرش، تالي دلوقتي زادت. تخيل يعني انت تدفع وتاخد من الراجل شهادة زور وانتوا الاتنين تمسكوا ايد بعض والعياذ بالله وتروحوا النار. الا اياك والشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاعتدل. ليه؟ لان اللي جاي خطير. شوف بعد الشرك بالله وبعد عقوق الوالدين إياك وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى قلنا ليته سكت. يريد ما كانش كررها، لأن ده الأمر خطير. شهادة الزور يعني شهادة الزور؟ وعلي يقول لك أخويا جه حكى لي حكاية، أنا رحت شدت معاه في المحكمة. لا يا حبيبي، شفت بعينك؟ يقول لا، ده ما ينفعش، لازم إيه؟ ترى بعينيك، ترى بعينيك. الراجل جاي يشهد عند الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال له تعالى، واخده من ايده عشان خايف عليه من النار، وراح خارج به بره المسجد. صلاه بعد صلاه العصر، الشمس لسه واضحه، قال له انظر الى قرص الشمس. بس ما قدرش يفتح، يبقى شايفه ولا مش شايفه؟ شايف. قال له اترى الشمس؟ قال نعم يا رسول الله. اتضار في رؤيتها؟ في حاجب بينك وبينها؟ قال له لا يا حبيب الله. قال له على مثله فاشهد، على مثل قرص الشمس قول شهادتك. الرجل اتلخبط، قال اعفني من الشهادة يا رسول الله. الامر لا، الامر خطير. فاذا كنت شايف الحق واضح مبين توكل على الله. شو بقى سيدنا علي الله يرضى عليه، شو شهادة الحق؟ ابن الحسن راح يخطب من قبيلة همدان، وراح طلع على المنبر قال ايها المسلمون، بينكم قبيلة همدان وأنا أحبهم. وابن الحسن ذهب ليتزوج منهم وهو مزواج مطلاق. شوف الكلام، بيتجوز كتير وبإيه وبيطلق كتير. إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فالأمر بأيديكم. شوف شوف الصراحة، مش ابن ده يتحط على الجرح يطيب ويطلع ودنا الشال ابن الشال، والله حرام ابن حرامي، والله نصاب ابن نصاب. لا، كان سيدنا علي ده ايه؟ ده ربيب بيت النبوة. سيدنا الحسن سيد شباب اهل الجنة، هو الحسين. لا، ابن الحسن ده بيتجوز كتير. ايه؟ راح قايم زعيم القبيلة، شوف يا اخي، قل له يا امير المؤمنين، كيف نرفض ان تضع ابنتها ابنتنا شفتيها مكانا كانت توضع فيه شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش الرسول كان بيبوس الحسن؟ قالوا طول منين بنتنا تبوس الحسن في المكان اللي الرسول بسه فيه؟ ها؟ يبتسم سيدنا علي من الإجابة، قل ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لها مدام ادخلي بسلامي. لأن مدام بيحبوا بيتي وقال البيت والحسن ابني، يبقى دول ناس أهل كرم. يا سلام، سبحان الله. ولذلك كان سيدنا الحبيب الست جايبة ابنها عنده 7 سنين، ما له؟ لا يتكلم يا رسول الله، كلمش خالص، لا ولا كلمة بتطلش حاجة خالص. يا أنس جاري، يا أنس تعالى حبيب، عند رجليه حبيبه. يا بختك يا أنس، كوبا ماء يا أنس، كوز المية أوام. واخد شوية مية، هوب راح حاطط في بق الولد. ها الولد ايه؟ السلام عليك يا رسول الله. فشو وظهور شهادة الزور والعياذ بالله. فأنا عايز أقول أن في شهادة الزور، خلي بالك، ولا تفكر شهادة الزور في المحكمة بس، بتصلح بين أختك وجوزها اشهد بالحق، بتصلح بين أخوك ومراته اشهد بالحق، بتصلح بين أي طرفين، يجب أن تشهد بالحق. جابك المدير رئيس مجلس الإدارة، الرئيس بتاعك بيستفتيك في موضوع، قل له بما يرضي الله، بما ترى، بما رأيت. مش قول له يا بيه اللي تشوفه سيادتك، اللي تشوفه ده انت شفت، مش اللي شوفه هو، اللي شفته انت، اللي شفته انت. سبحان الله. اللهم اجعلنا من اهل الصدق وابعدنا عن شهادة الزور يا رب العالم. وعكسها طبعا وكتماء بقية الحديث، فشو القلم، ان تعين المرأة زوجها على التجارة، او ان تعين، الروايتين موجودين، وفشو القلم، وانتشار شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. لك وانا مالي، صاحب البيت رفع قضية على السكان او على 2 من السكان، تيجي انت عشان تنافق صاحب البيت عشان ما يرفعش عليك قضية مماثلة، او ان شقتك ايجارها هادي شوية، تروح تشهد في صف مين؟ القوي صاحب البيت. لا لا، تشهد بما يرضي الله، بما يرضي الله. اوعى تغرك المظاهر. دخلت امرأة على شريح القاضي تبكي بكاء مرا، زوجي ظلمني ايها القاضي، وبتعيط.

أقول لك حقيقي في حالة واحدة بس، ولا وليس عندي تفسير إلا هذه الحالة. سبحان الله، ربما الزوج أبوه أبو الولد ده لما جه يتجوز أمه مراته يعني أكل عليها مؤخر الصداق ونوى ما يدوها لهاش، فكأنما يزني بزوجته. يبقى الولد وإن خد صفة الشرعية لكنه أصلا إيه؟ والعياذ بالله. تلاقي الزوج ده كثير الحالف بالطلاق، فطلق مراته أكثر من 10-15 مرة وعايش معاها، وكل ما يروح للراجل يزرفه الخمسة جنيه يقول له مراتك حلال، يبقى عايش مع مراته في الحرام، وجاب ولد يطلع الولد يضرب أبوه ويضرب أمه لأنه ابن حرام والعياذ بالله. لا تفسير عندي إلا ذا، لكن ابن من صلب أبيه وصلب أمه يمد بالفطرة، يده لا تمتد بالفطرة، لسانه لا يمتد بالفطرة، لا يكره لا أباه ولا أمه. اللهم اجعل أبناءنا بررة بنا واجعلنا بارين بآبائنا أحياء وأموات يا رب العالمين. وتظهر الفتن، فتن كثيرة يا أخوانا، فتن وبلايا، فتن غريبة. قال صلى الله عليه وسلم مالي من رجع من غزوة، شوف ده فين سنة 7 من الهجرة، مالي أرى الفتن تتساقط على بيوتكم تساقط المطر. الفتن بتتساقط على بيوت مين؟ الصحابة. امال على بيوتنا احنا بتتساقط ازاي؟ ياه ماذا نصنع يا رسول الله؟ قال اتقوها بتقوى الله. تقوى الله الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. ما توحدوه لا اله الا الله. انا عارف ان علامات الساعه من الدروس الصعبه والثقيله، لكن لازم من باب امانه العلم انقلها لكم، عسى رب العباد ان يوقظنا واياكم من غفلتنا وان يتوب علينا وعليكم. ويقصر الهرج حتى يكون المال فيكم توافيض. يقصر الهرج يعني ايه؟ القتل. كم حادثه بتقراها في القران عن القتل؟ واحد قتل مراته، واحد قتل ابوه، واحد قتل مش عارف ابن عمه، واحد قتل مش عارف ايه، واحد قتل، لا اله الا الله. قتل حوادث قتل غريبه، يكثر القتل. في روايه ثانيه لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. يكثر الهرج. هرج قتل. اسمع الحديث بقى، من رفع على اخيه حديده، ودي طبعا بتشوفها بقى في كل حته، ده انا اسويه اعمل له سبحان الله مش فاهم انا مين. من رفع على أخيه حديدة ها فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. الله، أما اللي ده ما ضربش، ده ما ضربش، ده رفع بس. أما اللي بيضرب وبالذات الضرب على الوجه، اوعى تضرب مراتك على وشها، حاسب. اوعى تضرب ابنك على وشه، اوعى تضرب العامل اللي عندك على وجهه، اوعى. ليه؟ إن الله خلق آدم على صورته، فمن صفع مسلما والعياذ بالله كأنما صفع وجه رب العباد سبحانه. حاسب. كان الرسول يؤدب بالمسواك، ما كانش بيضرب. ما ضرب بيده امرأة قط، ما ضرب بيده إلا في سبيل الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الأسوة الحسنة. وكان كده يهدد أنس بس، طلع له السواك، يا أنس يا أنيس لولا مخافة القصاص يوم القيامة لأوجعتك ضربا بهذا السواك. ده آخر ده القسوة بتاعت سيدنا الحبيب. شوف حنانه، حنان ولا لا؟ طب ما بتصليش عليه ليه؟ عليه الصلاة والسلام. يكثر الهرج ويفيض المال. يعني يفيض المال؟ المال كثير فما فيهوش بركة. تحديث ثاني، حتى تعطي الصبي 100 دينار فيستقلها. سيدنا عمر كان يروح يحج ويرجع ب16 درهم. يعني ايه؟ يعني ب40 قرش. واحد يقول لك اصل انت مش شايف نفسك بمعدل التضخم وسعر الذهب والفلسفه بقى. قريتش الاهرام من اسبوعين يا استاذ لما شفت الحلقات بتاع تحليل الربا او قصدي تحليل الفوائد؟ اقرا براحتك يا اخويا حتى تقرا من هنا للصبح برضه حرام. سبحان الله. فالمساله لا اله الا الله ان المال كثير ولكن ليس فيه بركه. الرسول بيقول تدي الولد 100 جنيه يقول لك اجيب بيها ايه دي ان شاء الله؟ بنطلون ولا جزمه ولا قميص؟ يمكن الكلام ده لو سمعوه اجدادنا القريبين قوي ها؟ يعني جدك سنه 10 او سنه 1900 ايام الشيخ محمد عبده رحمه الله عليه ها؟ كان لو يسمع 100 جنيه دي 100 جنيه دي بقى باشا صح ولا لا؟ لكن دلوقتي الباشا بقى كله باشا يا باشا. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة علو أهل الفسق في المساجد. وإيه اللي دخل أهل الفسق المساجد؟ يا سلام يا حبيب الله، هو أنت قاعد في مساجد الأوقاف وشايف؟ سبحان الله، قاعد في بيوت الله وشايف اليومين دول اللي بيحصل؟ علو أهل الفسق في المساجد. تخيل أنت، تخيل يعني أن 100 عالم ها 100 عالم مش عالم اي عالم 100 من فقهاء علماء المسلمين التابعين لرابطة العالم الاسلامي في مكة واشرف ان اكون عضوا معه سبحان الله صدرت فتوى اصدرناها سنة 1407 من 5 سنين بتحريم السجائر بناء على 31 سبب مش سبب ولا اثنين عندنا 31 سبب يعني لجنة لجان اجتمعت علمية وقررت وأصدرت الفتوى. تخيل انت هذا الحرام وهذه الرائحة السيئة تبقى جوه بيت الله تقول انت بالله عليك ايه ها؟ لما يلحق بالمساجد دور مناسبات زي كده زي ريحة التدخين داخل على المصلين تقول انت ايه ها؟ سبحان الله. ايه كمان تلاقي ان المساجد لا اله الا الله بتحدث فيها والعياذ بالله سرقات. صندوق النذور بتاع المسجد الفلاني اتسرق منه 54,000 جنيه منه وما لو كان فيه كام؟ وانت اللي حط النادر حطه لمين؟ يقول لك حطه لشيخ العرب. انهي فيهم؟ يبقى علو اهل الفسق في المساجد والعياذ بالله. هتلاقي بلاش دي تلاقي واحد لسه أول مرة يخش الجامع أول مرة تلاقي الإمام أخر الصلاة سنة الأذان الإقامة وعايز يحلى يا أخوانا يا سيدي مستعجل عليه رايح فين بالله عليك؟ وبعدين يقول لك إيه؟ مش بتقول إن من السنة تخفف الخطبة شوية؟ طب ماشي هخفف الخطبة أخليها 25 دقيقة زي ما الأوقاف قال بس هاخد راحتي في الصلاة زي ما الرسول قال بقى هقرا بيك بقى إيه؟ جزء من البقرة ماشي؟ الركعة الأولى وده تخفيف ها؟ هنوصل مع بعض في الجمعة لغاية إيه من أول ألف لام ميم لغاية سيقول السفهاء ماشي؟ خلاص وأخفف الخطبة ولا تزعل ما دام أنت زعلان من الإيه؟ تطويل الخطبة لكن إحنا بنتفق اتفاق يعني بيسموه اتفاق جنتلمان يعني بقى إيه؟ ناخد ورد مع بعض وما دام أنت علمتها في رقبتي سيبنا طول براحتي شوية عشان إيه؟ ده في ناس ما بنستطهمش إلا من الجمعة للجمعة وربنا يجعلنا واياكم من السمك الذي في المسجد كسمك في الماء ان خرج منهما اللهم اجعلنا من اهل المساجد ومن المحبين للمساجد ومن المحبين لاهل المساجد يا رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم ان يعلو اهل الفسق في المساجد والعياذ بالله وظهور اهل المنكر على اهل المعروف. يا حبيبي يا رسول الله مش ممكن علو اهل المنكر على اهل المعروف يعني ايه؟ خلي سيادتك تروح تكتب محضر في القسم وانت راجل كده ملتحي ولابس جلباب ولابس طاقيه كده من الهبل بتوع الجوامع اللي بيقولوا علينا يعني كده وخلي راقصه من الراقصات تدخل في نفس الوقت بس تكون مشهوره ها بالله عليك لمن ينظر بعين الاحترام انت يا متطرف والله يا متخرف التفسير واضح وباين شوف شوف سيدنا الحبيب بيديك العلاج في حقن صغير علو اهل الفسق على اهل التقوى علو اهل الفجور على اهل البر علو اهل الانحراف على اهل الصلاح لما الضرائب واخده من رقاصه مليون جنيه ونص للتصالح بس. اما اسعار كانوا متخصمين كان عليها كام؟ ودخل في مرتباتك خلي بالك. امال المرتب تاخده من هنا بس؟ ها خلينا العصر وطار. اذا ظهرت في امتي هذه الخصال ترتقب الساعه. ده حديث ثاني رواه ابن ماجه والترمذي. اذا اماتوا الصلاه. اماتوا الصلاه يعني الصلاه ما لهاش صوت. حتى القناه الثانيه يقول لك ما فيش اذان. تيجي الموسيقى الحزيني ها ذا بتاع الموسيقى الجنائزيه دي تعرف ان الاذان جه. جيب لك شاشه على الشاشه كده وبعدين نتابع المسلسل الاجنبي. تابع يا اخويا براحتك. اماتوا الصلاه. اماتوا الصلاه لا اله الا الله. موتوا الصلاه سبحان الله واماتوا اهل الصلاه. واستخفوا بالدماء. صار الدم عند الناس رخيص مع ان نقطه دم من مسلم تساوي عند الله الكثير. لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم مسلم. ياه سيدنا الحبيب كده. هدم الكعبة عند الله أيسر من أن مسلم دمك دمه يسفك. يروحوا فين اللي شنقوا الناس وعذبوا الناس وقتلوا الناس؟ وربنا سبحانه وتعالى نسأل رب الناس أن يرحم الناس. وباعوا الدين بالدنيا. واحد يبيع دينه بدنياه والعياذ بالله. لا انت تبيع الدنيا بالدين تربحهما جميعا. يبيع الدين بالدنيا تخسرهما جميعا. لا خليك انت ايه بيع الدنيا بالدين. بيع الدنيا واشتري الايه الدين. لكن اوعى تبيع الدين. الدين اما الحرام فالممات دونه. سيدنا سعيد بن جبير الله يرضى عليه لما جابوا الحجاج عشان يقتله. سعيد بن جبير كان من عظماء التابعين رضي الله عنه. ما اسمك؟ قال له اسمي سعيد بن جبير. قال بل انت شقي ابن كثير. شوف الاجابه يا اخويا بتاع الراجل. يقول له سعيد ابن ايه؟ جبير. قال له انت ايه؟ لا ده انت شقي ابن ايه؟ ابن كثير مكسور عكس ايه؟ جبير مجبور يعني. قال له امي سمتني سعيدا. شوف اجابات الناس المؤمنين بهدوء. امي سمتني سعيد. قالوا لقد سعت في هلاكك. رد عليه يقول له ايه سيدنا سعيد؟ الغيب يعلمه غيرك. لقد سعت ايه يعني؟ قال له الغيب ده مش بيدك انت. قالوا لأبدلنك من دنياك نارا تلظى. قال له سيدنا شوف شوف شوف الاجابه بقى. انا هبدلك من الدنيا بتاعتك دي على جهنم. ها فيرد سعيد سيدنا سعيد يقول ايه؟ لو اعلم ان ذلك لك ما اتخذت الها غيرك. صح ولا لا؟ لو انت اللي بايدك الجنه والنار انا كنت سجدت لك. لكن عشان انت مش بايدك لا جنه ولا نار وانت غلبان زيي سبحان الله. فسبحان الله راحوا جابوا له خشب وصلبوه عليه. كل ما يعدلوا الخشبه بعيد الخشبه تتعدل ناحيه القبله بجسم سعيد رضي الله عنه. القوها على وجهه. سيدنا سعيد قال أينما تولوا فثم وجه الله. قال اطرحوه أرضا. قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلما قتل سعيد ابن جبير رضي الله عنه الحجاج عاش بعدها 7 أيام كل يوم يرى في الرؤيا سعيد بيجري وراه بسيف في رؤيا أم مفزوع جات له حالة عصبية ومات في هذا الخوف والعياذ بالله رب العالمين. إياك وظلم المسلمين وظلم الناس واستحلال دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. نسأل الله أن يتوب علينا وعليه. وتقطعت الأرحام وضحناها. ويكون الحكم ضعفا بعد ما يكون كده عدم اتخاذ القصاص وحدود الله. تبص لها الحرم يسرق ويطلع الواد ملقط يلقط المرتبات بتاع الموظفين في الأتوبيس ويكون الحكم بعضا. ويكثر الطلاق. يكثر الايه؟ الطلاق. ويريك لما نطلق اللي يعني وصل لحافة الطلاق لما يطلق بلاش يطلع اسرار بيته بره لان عيب عليه. وهي بلاش برضو تنشر ها الاسرار بتاع البيوت بره لان خلاص كل واحد راح في حاله. فليحفظ كل إنسان ما عند الآخر من الخير. ربنا قال ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. وموت الفجأة من ضمن علامات الساعة ايه؟ موت الفجأة. كثر ولا ما كثرش؟ كثر. فلان مات ازاي؟ امتى؟ ده كان معايا. قال خلاص يا اخي، سبحان الله. فانت لازم تكون مستعد دايما للقاء الله، فتكون على طاعة الله دايما، عشان لو جالك بالك الموت فجأة يبقى انت الى لقاء الله عز وجل. موت الفجأة. وموت الفجأة كما قلنا في المقدمة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر، وكثرة القذف. المسلمين يقذفوا بعض، ده ابن كذا وده ابن كذا وده ابن كذا، لان مفيش حدود بتقام. لان لو حد شتم واحد بامه، ها، حاجه من اتنين، يجيب اربع شهود ينجلده كم جلده؟ 80. ها شفت امه بتعمل كده؟ انت بتهزر معاه ولو هزار. يا ابن كذا، يقول تعال شفت؟ يقول اه. معاك ثلاث شهود غيرك؟ يقول لا. يقول طيب على حبيبي بقى 80 جلده. بالله عليك كان يكثر الكلام ده؟ ده تحيه الصناعيه الصبح. اوعى الصناعيه يزعلوا. انا مش قصدي الصناعيه، يعني الصناعيه اللي مش في الجامع، اللي جاي الجامع ده اخواننا الصورات اللي زعلوا من الجمعه. الصور اللي جاي الجامع ده بيتقي الله، هو بتاع الصور اللي اخذ الواد ال 10 جنيه واداله المهمات بتاع زميله، مش هو. وبعدين ما تزعلش يا اخي، لما يعني اللي على راسه واضحه بقى. لما اقول بصراحه بقى، في ناس محامين نصابين بقى صراحه. واحد من الجامعه يقول عيب يا استاذ، يبقى ايه؟ فكثره القذف من علامات الساعه. وكان المطر قيظا، بعد المطر ما ينزل بالرحمه ينزل والعياذ بالله بالايه؟ بالعذاب. ينزل سبحان الله، شوف السيول اللي في بنجلاديش تعمل ايه؟ مثلا لله السلامه. ها؟ سيول بتقتلع القرى، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. وفاض اللئام فيضا، اللئام من كترهم اهل اللؤم يفيض زي ما البحر بيفيض. شوف سيدنا ابو حنيفه الله يرضى عليه، قال يا ابا حنيفه كم عدد مجانين العراق؟ العراق فيها كم مجنون؟ سيدنا ابو حنيفه ابتسم وقال انا على عد عقلائهم اقدر. يعني اقدر اعد الايه؟ العالين اللي فيهم، يبقى هم عددهم قد ايه؟ يتعدوا. سبحان الله. ففاض اللئام فيضا، يا ستار يا رب، اهل اللؤم يكتروا. ده الواد تبص في عينه ابو اربع سنين لا تلاقيه، لا يبص لك كده، تخاف منه. الواد يبص لك بعد الوقت كان بريء، لانه كبير. كان في حاجات ما يعرفهاش، كان في حاجات ما يعرفهاش. والراجل العاني في المسجد هنا الله يرضى عليه وربنا يبارك في اولادنا كلهم ان شاء الله، عنده توأم، فربنا يبارك، الذكاء موجود. فبيقول احرجوا مراتي، بيقولوا لها التوأم ده ايه؟ بيقول لي الراجل يعني بيكلمني بالانجليزي، بيقول لي كي جي 1 يعني في اولى حضانه. يقول يا ماما احنا جينا منين؟ هم انتوا جيتوا من عند ربنا؟ الست عايزه يعني ايه؟ منين بالظبط؟ قولها قالت لهم من بطني، ربنا سبحانه وتعالى حطكم هنا في بطن كده، بطن كبير وحطوا نازلين. الواد يبص لاخوه يقول له ايه؟ نقول لها ولا نخليها على عماها؟ اين البراءة؟ مفيش. ليش؟ والغلبانة بتصلي معانا من كم سنة تقول لابنها اوعى يا حمادة، يا حمادة حد حضانة لسه، يا حمادة حد يديك وردة تشمها مش عارف ايه، خايفة عينه عليه من الشم والحاجات، يديك وردة يقول لك مش عارف ايه. انت مش قصدك على الهيروين والكوكايين، ده في ثانوي لسه، مش في المقرر دلوقتي، مش في المنهج. ربنا يعصم ابناءنا جميعا. وفاض اللئام فيضا وكان الأمراء فجرة والوزراء كذبة والأمناء خونة. يقول لك أمين مخزن يختلس، أمال الأمين بيعمل كده، أمال اللي مش أمين يعمل إيه؟ أمين اللجنة. وبعدين احنا خدنا دي عن الشيوعية، طالما انت تدي الفاظ يبقى ما فيش لا امان ولا نص. امين امين امين لما ما فيش امان. زي ما طلع شركه النصر مش عارف شركه النصر من سنه 52 شركه النصر وكلها بتخسر كلها بتتهزم. الاسماء الامناء وخونة والقراء فسقه بيتاجروا في القران صح ولا لا؟ مش ده فسق؟ الفسق هو الخروج عن الحق. لما واحد يقرا ياخد 5000 جنيه في الليله بالله عليك ده انهي قارئ؟ من علامات الساعه ان يصير الامناء خونه والقراء فسقه اذا لبسوا مسوح الضاء قلوبهم انتنوا من الجيف وامروا من الصدر يغشيهم الله فتنه يتهاوكون فيها كما تهاوك اليهود الظلمه. يعني ايه؟ لا واحد محترم لابس لبس نظيف جدا وتشوفه تقول ده واحد ما فيش بعد كده تلاقيه لص ومرتشي مختلس ومرابي وسيء الملكه مع اهل بيته وسيء الملكه مع جيرانه ولا يتقي الله ولا بيحافظ على صلاه ولا بيراعي ربنا ولا بيزكى عن ماله. سبحان الله هو بس مناظر فلان به راح وفلان به جه بسونا مسوح الضاء يعني الحاجات اللي يعني الناعمين اول لسانهم ايه عامل زي بتوع العلاقات العامه واجارك الله من مدير المكاتب برضه ما حدش يبقى مدير مكتب يزعل لو مدير مكتب بتاع شخصيه مهمه يعني قول لا مش موجود يا كذاب ده موجود جوه سبحان الله ها وبعدين هو عمال على بطال مساله لا سرعه وتكثر الخطايا طبعا خطيئه نسال الله الهدى والسداد وتغل الامراء كل واحد في موقع يغل ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه ياخذ فلوس مش من حقه ربنا سبحانه وتعالى هيحطها غل في عنقه والعياذ بالله رب العالمين يوم القيامه وحليت المصاحف المصحف تبص مش عارف ده بحليه ذهب ويرشوا مين الاستاذ بتاع الماده رشوه لك ده مصحف رشوه اشمعنى ما ادانيش المصحف انا لو اجيبه لي مش عايزه انا عندي الحمد لله عندي لكن انا بقول يعني لان انا مش استاذه اللي بدرس له انتفع هو بهذا نتيجه قيامه بهذا العمل لكن ان واحد يتحال على المعاش نعمل له حفل التكريم ونديله هديه دي ما فيهاش رشوه ولا حاجه لانه خلاص الراجل ماشي فمن باب ان احنا بنشكره كلنا ان ربنا يبارك فيه وتعب معانا طول مده الخدمه واسلوبه كان طيب فبنعمل نكرمه وهو ماشي ده كويس دي من باب الوفاء والاسلام يحض على هذا. حليت المصاحف وصورت المساجد صورت بالصاد يعني بقى فيها زخارف تلهيك عن الصلاه. سيدنا عمر كان يقول لابن الجمع ايه؟ لا تحمر ولا تصفر ولا تخضر يعني ما تعملش ايه؟ الوان اكن الناس من الحر والقر والمطر يعني البرد ومن شده الحراره ومن الايه؟ المطر. انا عايز يقول له ايه؟ اعمل لنا اربع حيطان وايه؟ وسقف. مش كل ما المساجد يبقى فيها ايه وفيها وفيها تبقى مطمع وتبقى تشغل الناس عن الصلاه. اذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. الدمار يعني الهلاك. قال صلى الله عليه وسلم حديث ثاني لا تزخرفنها ثم لا تعمروها الا قليلا. صدقت يا رسول الله. هنا في مساجد بالفدان. روح كده ناحيه السلطان حسن والمساجد بتاع القلعه دي مش بالمتر بالفدان. عند المصلين اللي فيها عد المشجعين بتوع استاد القاهرة. إذا حليت المصاحف وصورت المساجد اسمع اللي جاي ده وطولت المنابر. يا سلام يا حبيب الله طولت المنابر. افضل طالع 20 درجة ليه؟ أنت تهد الإمام ليه؟ ما تخليه 3 درجات وكفاية. الله هو أنت أجدع من رسول الله؟ هو أنت أشرف عند الله من رسول الله؟ نيجي نقول الاوقاف ممكن المال لا ده عهده ده عايزين قرار وبتاع لجنه لا لا ولا لجنه ولا قرار ما دام اتحالت للجنه يبقى ماتت.

مكاليه. واتخذ القرآن مزامير. روح كده لما تدفن قريبك تدفن أطلعتك خمسة ستة قدم الحاقة ده أقول ده مش قرآن يا أخوانا، ده مش قرآن، حرام عليه. أنا نفسي واحد من الرجال اللي بيدفنه ياخد شوية تراب من بتاع القبر ويسد بق اللي بيقرأ، لأن ده مش قرآن. وبيقرأ عشان ياخد حاجة، عايز تديله تديله، قالوش يقرأ لأن قريته غلط. ولم يرد قراءة القرآن جماعي إلا للتعليم بس، ممكن يعني الكتاب بتاع زي ما كانوا بيحفظونا زمان نقرأ. لكن القرآن خمسة ستة عدد نازل والقرآن الحكيم. ولو يبص كده يلاقي أصحاب الميت أهل الميت اتكيت وما لهمش في القرآن وضرب لنا مثلا وناسق، خلاص بقى ما هو يجيب آخرها. لكن يقول لك قريت لك ياسين، هو تاني اللي عارف ياسين كام، ربع ولا ربع ولا اتنين؟ ما واتخذ القرآن مزامير، ها، والمساجد طرقا. المسجد يبقى طريق، يدخل يا دوب يتوضى ويمشي، او مش يتوضى يدخل الحمام، يعني يستخدم كدوره ميه، يعني دوره بتاع اسد بن فرات عباره عن دوره ميه للصنايعيه في المنطقه بس، ده شغلته. لكن يدخل يصلي، يحضر درس، اتخذ طرق الناس تعدي رايح جاي فيها بس. هذه 95 علامه من علامات الساعه الصغرى، كلها ظهرت ولم يبق الا ان تطلع الشمس من مغربها، او ان تظهر الدابه، او ان ينزل المسيح عليه السلام، او ان يظهر المسيح الدجال، او الدخان، او ياجوج وماجوج. وعندئذ لم تكن تنفع نفسا ايمانها، لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. ايها الاخ المسلم الكريم، انها دروس مرعبه حقيقه ومخيفه حقيقه بتعريفنا باصول ديننا وبأحكام ديننا ودنيانا وبأحكام أخرانا، بعد أن يعود الإنسان إلى رحاب ربه. فندعو عسى أن تكون ساعة من ساعات الإجابة. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم اختم لنا بالإيمان يا رب العالمين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعاء لا يسمع. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، يعز على الإنسان أن يدعكم مدة وتتركون في قلب المسلم وقلبي فراغا كبيرا، فإني أحبكم في الله عز وجل وأنتم أحبتي في الله. جمعنا الله وإياكم دائما في كل ما هو خير، وجمعنا الله وإياكم على تقواه وعلى طاعته وعلى الاستقامة على طريقه. إن ربنا على ما شاء قدير. لا تنسونا أبدا من صالح دعائكم، واجعلونا في بالكم دائما، فإن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب إنه مستجاب إن شاء الله. وأنا بدوري لن أنساكم أبدا إن شاء الله من الدعاء. وبعد الصلاة إن شاء الله هناك عقد قران ليكون ختامه مسك إن شاء الله، لنلقاكم بعد أسابيع ثلاثة إن شاء الله. جزاكم الله عني خيرا، وبارك فيكم، وبوركتم دنيا وأخرى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.